السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. كل يوم يطلع علينا اللي يفتلنا بفتوى عجيبة، والنهاردة الدكتورة نادية عمارة داعية مشهورة، ما هيش عاملة محارة، مع تقديري واحترامي لعمال المحارة، لكن التخصص بتاعها ما يخليهاش ترد الرد اللي احنا سمعناه منها ده. هي بتتكلم عن ايه؟ عن الحجاب. تأتي لنا ببعض الأدلة اللي عايزة تبرر لنفسها ما تفعله من أخطاء من خلال تأويلها الخطأ لفعل سيد الأنبياء. نبدأ الحوار وتعال نشوف الدكتورة. قدر من الزينة يجوز لنا وضعه، لكن هذا القدر الذي نضعه إحنا بنضعه ضرورة كاميرا. هذه الدرجة التي أو هذه الضرورة التي نقوم بوضعها بنضعها لضرورة الكاميرا. امسك يا دكتورة، يعني قدر الزينة اللي حضرتك بتعمليه لضرورة الكاميرا، والضرورات تبيح المحظورات. هي مسألة الزينة حقك ولا ضرورة؟ إن كانت ضرورة فيبقى في الأصل محظورة. طب إيه حكاية ضرورة الكاميرا دي؟ يعني الكاميرا اللي قدامي ديت بسم الله ما شاء الله ممكن الواحد يداري نفسه منها وممكن يتزين عشانها، ولا أنا دلوقتي لما بتكلم وببتسم عشان أحبابي اللي هيشوفوني خلف الكاميرات في البيوت وفي الشوارع وفي المحلات وفي قلب المواصلات، والشكل الحلوة يظهر قدام الناس بالزينة الموجودة؟ ضرورة الكاميرا ولا ضرورة نظر الرجال والشباب؟ تعالوا نكمل كلام الدكتورة. ومع ذلك أباح لنا الشرع الحنيف هذا القدر من الزينة، وحضرتك تقدر تبحر في فروع الفقه الشريف هتجد أراء السادة الفقهاء في جواز أن تكتحل المرأة. وتحدث بعض الفقهاء عما كان يقوم به أو تقوم به الصحابيات الجليلات من وضع الإسفيداج، وهو نوع كده أشبه بالبودرة، بيضعوه لإظهار بعض أو لستر بعض العيوب التي تكون في الوجه. حلوة الإسفيداج، اكمل يا دكتور. أنا أستعمل حقي الشرعي في أنني أضع بعض الزينة المنصوص إن أنا أقدر أن أستطيع إن أنا أضعها، وأضعها لضرورة أخرى وهي ضرورة الكاميرا. حلو أول كلام كده، والله العظيم ده رد ما ينفع يكون من ناس قاعدين على المصطبة. فما ظنك بأنها دكتورة؟ يا دكتورة نادية، الكلام اللي بتقوليه ده كلام مخالف للشرع. الشرع أذن لك لكن ما تدلسيش على الناس. أذن لك أن تتزيني لمحارمك، لزوجك، في قلب البيت. لا تتهم الشرع بما لم يأذن لك به، ده اسمه تدليس وتضليل للناس. احنا عايزين نقول حاجة، الشرع لا يحرم زينة المرأة، ولكن زينة المين؟ كل واحدة تتزين لزوجها. يعني مش فاهم، يعني زوجة حضرتك تطلع قدام الكاميرا تتزين لضرورة الكاميرا ليا وانا قاعد في البيت؟ انت ترضاها؟ ان رضتها انت حر، فمن رضي بذلك فهو ديوث، والديوث لا يشم رائحة الجنة. ايه، هنضعف الحديث؟ وكمان الكلام مش محتاج ان احنا نجامل، مش محتاج ان احنا نتكلم بالكيلو. الداعية نادية عمارة، انت دكتورة ولست عاملة محارة، ولا اتهم عاملات المحارة بانهن بيخالفوا امر الله. ده مهنة عظيمة شريفة، وانا بحب العمال دول، لكن عايز اقولك ان لك تخصصك، ما تتكلميش بالطلوش، ما تتكلميش كأنك بتمحري. الإسلام مش كده، يا نصدق الناس يا ما نتكلمش. استندت إلى رواية في حديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومدت يدها إليه، فسيدنا النبي قبض على يدها فلقاها يد خشنة كده، قال لا أدري هذه يد رجل أم امرأة. تعالوا نذكر الحديث ونرد عليه، لأن هي بتفند المسائل على دماغها وهواها. روى أبو داود عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت أومأت امرأة من وراء ستر بكتاب في يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي على يدها وقال ما أدري أيد امرأة أم يد رجل. لأن الأول كان الآيات كده متشابهة بسبب الشغل وبسبب رعاية الغنم وبسبب طبيعة الصحراء، فالنبي محمد قبض على يدها وقال لا أدري أو ما أدري يد رجل أم يد امرأة، دي إيد مين دي؟ فقالت بل امرأة. قال النبي لو كنت امرأة لغيرت أظافرك بالحناء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو عم شاف إيديها، وكانت المرأة الأول إيديها بتظهر وكل حاجة، وأنكر النبي إن تبقى إيديها خشنة كده، والمفروض زي ما قالت الست هانم الكلام ده مش صح. وما الحديث أنت بتقول أهو، ما إحنا هنرد، الرد يبقى علمي. وروى البزار عن ليث عن أبي سليم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختضبت. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نشوف رواية تانية، احنا بنذكر اللي هي قالته واللي هي ما قالتهوش عشان نرد على المسألة كلها على بعضها كده. وروى الأوزاعي عن معاوية بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عم على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة لا تختضب، فقال النبي تدع إحداكن يدها حتى تكون كيد الرجال، فما تركت هذه المرأة الحناء والاختضاب حتى بلغ عمرها 70 سنة وتجاوزته. كل كلامك ده يا عم الشيخ بيقول إن كلام الدكتورة صح. تعالوا نخرج هذه الأحاديث ونحكم على صحة هذه الآثار والروايات ببساطة ودون تعقيد، والدكتورة يمكن تفهم اللي احنا بنقوله ده. أولا، لا أعرف صفية بنت عصمة لكني أعرف صفية بنت شيبة، ده أول حاجة. التانية مجهولة، صفية بنت عصمة مجهولة. حلو الكلام، حلو الكلام. وصواب سند البزار ليث بن أبي سليم عم مجاهد، وليث ضعيف مخلط. واسمع بقى، الأوزاعي لا يروي عن أحد من الصحابة، فالإسناد مرسل على الأقل. ده خلصت الكلام يا دكتورة، ومش عايز أرد عليكي زي الدكتور توفيق عكاشة. يا ولية يا ولية، أحسن شغلان عليك تولوي. لا لا يا دكتور، برضو هي دكتورة. تعالوا نفترض جدلاً إن الأحاديث دي ما فيش فيها التخريج اللي احنا قلناه ده، هناك ما هو أصح من هذه الأحاديث؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صافح يد امرأة قط، والأمر واضح. حتى لو احنا جبنا الأحاديث وشفنا معانيها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أمسك أو قبض على يد المرأة، للأسف إيديها كانت تشبه الرجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشيل علة إن واحد يتحجج إن يلمس إيد المرأة بأديها مختلفة عن يد الرجال إن بدت. مش معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن تبدي المرأة يدها، لا، ده بيجيب العلة الثانية، إن هو سيدنا النبي معرفش إنها كانت إيد امرأة ولا رجل، فعشان كده قبض عليها ومش واخد باله. ولم يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا بنتهم سيدنا النبي إنه عارف إن ديت إيد امرأة وقبض عليها عامدا متعمدا، حتى لو إحنا ما اتكلمناش في تخريج الحديث وشفنا الدرجة بتاعته يعني. اللهم صل على سيدنا النبي. بصراحة يا دكتورة أنت محتاجة تذاكر تاني، زي ما قلتي للأخ المتصل اللي هو في أصول الدين، روح ذاكر، روح راجع معلوماتك، وياريت الإعلام ما يعودش يطبل ويهلل لوحدة استدلت باستدلال غلط وفندت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بطريقة خطأ. عم الشيخ انت دايما بتتكلم كتير، يا عم الحج ده علم عشان حضراتكم تعرفوا ان الناس ديت بتدلس وبتضحك علينا وبتكذب، وعشان طلاب العلم يبدأوا يتكلموا بالأدلة. شروط الحجاب الشرعي بمنتهى البساطة، الضابط الأول أن يستر جميع بدنه، حلو الكلام. الضابط الثاني ألا يشف أو يصف. الضابط الثالث ألا يكون ضيقا يصف حجم أعضائها. الضابط الرابع ألا يكون زينة في نفسه، ده الحجاب نفسه ما يكونش زينة، فما ظنك بالواجه الحلو والحليو. الضابط الخامس ألا يكون معطرا أو مبخرا. خلص الكلام، وعايز أقول لك سلام، بس ياريت المقاطع دي، لأن الناس دي بتخرج على قنوات ما شاء الله الكلمة فيها بتسمع في مشارق الأرض ومغاربها، ياريت الفيديوهات اللي زي دي مش هيخسرك إنك تروح عامل لايك، تروح حذفها بعيد الناس تشوفها. والله يعمل كده، أيوة والله بيعمل كده، اللايك بيسمع على اليوتيوب، عايزين المادة تتسمع. ويا سلام بقى لو تشاركنا في القناة وإحنا منتظرين أسئلتكم عشان نرد عليها. أنا بحبكم في الله، ويا ريت ما ننساش نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.